بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لازلنا في موضوع البيع وآثاره، وقلنا البيع له أركان وشروط، وآثاره هي الأحكام التي تترتب عليه، بحيث تكون هذا الترتيب فيه عدالة وعدم ظلم من البائع للمشتري أو المشتري للبائع. فوصلنا الآن إلى موضوع، قلنا من أحكام البيع وجوب تسليم المبيع إلى المشتري، ووجوب تسليم المشتري الثمن للبائع. نعم. طيب، الآن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن. قالوا: ما بسلمك المبيع سيارة حتى تدفع لي الثمن. طيب، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى تسلم للمبيع. أجبر البائع. ليه؟ طبعا خلافا للمذهب الحنفي في هذه المسألة. في المذهب الحنفي يجبر المشتري، في المذهب الشافعي الراجح، القول الراجح في أقوال بعض، أجبر البائع. ليه؟ قال: لأن البائع هو المبيع محدد بذاته، هذه الكأس، هذه الزجاجة، فمحدد فلازم يسلمها أول. أما الثمن غير محدد، في الذمة، أعطيك 10 دولار من الجيب، هذا جيب من هذا جيب، من الدرج من الدرج، من البنك مش اسمه، غير محدد. فقالوا: بما أن حق المشتري محدد فيحق له أن يستلم أولا. هذا القول الراجح. قال: وفي قول، قول ثاني للشافعي، المشتري يجبر. ليش؟ قال: لأن الثمن يعني غير محدد، فيدفعه مشان يصير شيء مقابل شيء ليساوي. وفي قول، قول ثالث للشافعي، لا هاد يجبر ولا هاد يجبر. يعني يجبر من الذي يجبر؟ بالتسليم أولا، ما تسلم الثاني 100% حيدفع يسلم، بس مين بده يجبر أولا؟ وفي قول لا إجبار، لا المشتري يجبر ولا البائع يشتره. فمن سلم، اللي بيسلم أول يجبر الثاني. وفي قول يجبران. مين؟ هات، هات المبيع وهات الثمن مباشرة يدا بيد، ما يسلموا في نفس وقت. عدة أقوال في المذهب. قلت النووي رحمه الله: فإن كان الثمن معينا، محدد الثمن، المبيع محدد 100%، أما الثمن قلنا قد يكون بالدين في الذمة، أما إذا تعين هذا الكتاب بهالكتاب، سقط القولان الأولان، لا يجبر البائع ولا يجبر المشتري، وأجبرا في الأظهر. ليه؟ لأن الثمن صار معينا والمبيع معينا تساويا، فأجبرا في الأظهر، اثنين أجبرا مع بعض، والله أعلم. قلنا بعد ما بنتهي النووي رحمه الله من اجتهاده، من زيادته على الرافع، بيقول قلت، وبآخر بيقول الله أعلم. الآن إذا سلم البائع، بائع له هاي سيارة سلمها، هاي الكتاب استلمه، أجبر المشتري إن حضر الثمن، يجبر ما بتتحرك تدفع الثمن، وإلا إذا لم يحضر الثمن فإن كان معسرا يعني ما معي، فللبائع الفسخ بالفلس. بالفلس يعني تبين أن المشتري مفلس لا يملك الثمن، والبائع باع من أجل أن يحصل على الثمن، فوقت اللي تبين انه مفلس لم يبقى ما عنده شيء، فيفسخ البائع، فينفسخ، ينفسخ، ينفسخ العقد حكما. طبعا في عندنا ايها الاخوه بالفقه فسخ وانفساخ، الفسخ هو انهاء العقد بقوة الشرع بحكم الشرع. الانفساخ او لا العكس، الانفساخ يعني يتفقان على الفسخ. نعم. او كان المشتري موسرا عنده مبلغ المال بس في بلد اخر او مسافة قريبة وماله بالبلد او مسافة قريبة، حجر عليه في امواله حتى يسلم، حجر عليه، يمنع من التصرف في ماله هناك. هذا سيمر معنا باب الحجر، الحجر على المدين الموسر. أما المدين المعسر فلا حجر عليه، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. واحد مفلس ما معه، شو بدك تحجر عليه؟ وشلون تحبسه؟ شو الفائدة من حبسه وشو الفائدة من الحجر عليه؟ حجر عليه ما عنده مال تحجر عليه، وحبسه هل سيأتيه مال في السجن؟ فقال قرآن الكريم العبارة الجميلة فناظرة، فناظرة هذا مصدر يعني يجب الإنظار، ننتظر حتى يفرج الله عليه. حجر عليه في أموال أحد الرجل، فإن كان بمسافة القصر، مسافة القصر اللي هي أقل من 3 أيام، تعبير محافظة تقريبا الآن بحوالي أقل من 70-65 ميل، لم يكلف البائع الصبر، ولكن ما بصر إلى إحضاره، والأصح أن له الفسخ، يفسخ بإرادته المنفردة، منفسخت العقدة. فإن صبر فالحجر صبر، بستنى يوم يومين، ولكن يحجر على ماله في البلد الثاني. ليش يحجر؟ يمنع من التصرف فيها لحق البائع، إله عنده 100 دولار، بده 100 دولار، فنحجر له على ماله حتى يصل المشتري البائع إلى حقه. أيضا وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا خلاف، بلا خلاف مثل كلمة قطعا، يعني ما فيها قول ثاني في المذهب لا للإمام ولا للصحبين. للبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فوته. أنا خايف، ماني مطمن للبائع، للمشتري ماني مطمن له، ماني متأكد أنه حيدفع مرة ما حيدفع، بحبس بقول البيت الكتاب بتم محبوس عندي تجيب للثمن، ها قولا واحدا في المذهب. وإنما الأقوال السابقة يعني 4 أقوال إذا لم يخف فوته، ما خايف لك مطمئن، قال له بيعرف أنه معه مال وممكن يدفع، وتنازع في مجرد الابتداء من يبتدئ بس في الأقوال 4. أما إذا بيخاف انه ما يحصل على المال اصلا بحق له يحبس المبيع، ما بسلمت. وهذا عمليا في معظم الحالات الان في العالم، انه ما بتاخذ سيارتها حتى تدفع ثمنها في باي سوق، ما بتشتري حتى الاساس الكرسي حتى تدفع الثمن، فبتدفع الثمن اولا ثم، وخاصه ما في ثقه الان، ما في معرفه بين البائع والمشتري. فمن هنا تطبق هذا الحكم، السطر الأخير يطبق الآن في معظم المحلات التجارية في العالم. باب التولية والإشراك والمرابحة. طبعا بالنسبة اليوم نحن عم نقرأ على أساس نصي، فاللي معه كتاب إن شاء الله بيستفيد، اللي ما معه كتاب صعب يتابعنا، حيلاقي صعوبة في المتابعة. باب التولية والإشراك والمرابحة، هذه من أنواع البيع، وتعتمد كما قلنا البارحة، تعتمد البيع في العالم وبين الناس، ومن حيث الظاهر مال بمال. الإسلام لا، البيع نوع من أنواع المعاملات التي تعتمد على الأخلاق والصدق والثقة. كيف بتتم هالأنواع؟ الأنواع 3 أنواع من البيوع، 5 تعتمد على الثقة، تثق بكلامه لما تثق، مصدقه لما أنك مصدقه، في أماني لما في أماني، ملتزم بأخلاقه لما ملتزم بأخلاقه. هذا اسمه منها اشترى شيئا ثم قال لعالم بالثمن وليتك هذا العقد تولية، يعني أنت وليي في هذا العقد، يعني مثل ما اشتريته أنا خذه، اشتريت السيارة ب50 خذه ب50، اشتريت الكتاب ب10 خذه ب10، وليتك يعني أن تكون مكاني. فقبل الطرف الثاني لازمه مثل الثمن. أديش الثمن؟ 10 10، 8 8، 6 6، ما بصير يكذب، ما بصير يزود، ما بصير ينقص، وإلا يكون خائن ولا يصح. وهو بيع في شرطه وترتب أحكامه، وهو بيع تنطبق على التولية أحكام البيع في شروطه وترتب أحكامه، يعني الآثار، لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن. ليه؟ بناء على الثمن السابق. أديش أنت مش السيارة؟ أنا مشي ب50 وليتك في السيارة، يعني بالثمن السابق. أديش مش الكتاب؟ $10، يعني وليتك في الكتاب، يعني أصبحت أنت ولي مكاني في الكتاب ب10. نعم. ولو حط عن المولي بعض الثمن حط عن المولى، ولو حط على المولي بعض الثمن. اشتريت الكتاب ب10 بس عند التسلم قال له سامحتك بدولار، أعطيني 9. وقت اللي وليت البيع للثاني قديش لازم يدفع؟ الثمن 10، بس حط نازل سامحه في دولار، قديش الثاني لازم يدفع؟ 9. ولو حط عن المولي، يعني عن البائع، بعض الثمن سامحه بدولار دولارين، نحط عن المولى عن المشتري الجديد، بيدفع الباقي. يقول اتفقنا احنا على 9، صح اتفقتوا، بس انت شو دفعت حقيقة؟ شوف الاعتماد على الثقة، على الأمانة، على الصدق. نعم، هذا النوع الأول. نوع ثاني الإشراك في بعضه كالتولية في كله. قالوا اشتريت السيارة؟ قالوا نعم. قالوا أنت شريكي بنصها. قالوا قبل، حصل العقد إشراك. ما قالوا الثمن، الثمن مر معنا ركن من الأركان، بس بما أنه قالوا أشركتك، يعني أشركتك، صرت شريكي في هذه السيارة بنصف ما اشتريتها، فأنا اشتريتها ب50 بتدفع أنت 25 ولا 25، تعتمد على الثقة، الأمانة، الصدق. دينا ليش ارتباطه بالأخلاق؟ بل إشراك في بعضه كالتولية في كله إن بين البعض. إن بين البعض يعني قديش؟ نصه، ربعه، 10%. قالوا اشتريت سيارة ب50 ألف وأشركتك ب10%، بين البعض. فلو أطلق قالوا وليتك، وما قالوا لا الثلث ولا النصف ولا الربع، صح وكان مناصفة، لأن الأصل عادة في الأشياء الشركة تقتضي المناصفة، وتكون أنا وياك شريك معناته أنا 50 وأنت 50. إذا في أكثر لازم نبين، مدام ما بينا يكفي. وقيل لا، لا يقتضي المناصفة، بيكون الثمن مجهول وتحتاج إلى مشكلة. الآن قلناها قبل قليل، يصح بيع المرابحة. هذا نوع من أنواع البيع قائم على الثقة، بأن يشتري ب100 ثم يقول بعتك بما اشتريت بربح درهم لكل 10، أو ربح ديازدة. ديازدة هي كلمة فارسية، يعني ربح 5، ربح 4، ربح 3. اشتريت السيارة ب50 ومرابحة بدي ربح $5، 5000، أعطيني 55. بدي ربح 10%، 50 قديش 10%؟ 5 العشرة، 10 50 10%، 5 55، 20%. نعم بصير. بدي الربح 10,000 2,000 3,000 4,000. هيك ديازدة كلمة فارسية دخلت للفقه لكثرة التداخل بين أمر يعني نقف قليلا أنه يا أخي العرب والفرس إخوة ودين واحد وإسلام واحد وشرع واحد، وانتقلت مئات الألفاظ العربية للغة الفارسية ومئات الألفاظ الفارسية للغة العربية، وكذلك التركي وغيرها، المسلمون إخوة يعني يتبادلون كما يتبادل الأخوة والمحبة، يتبادلون حتى في اللغة. التركي بصير يحكي كلمة عربي، الماليز الصومالي بصير يحكي، قديش قالوا لي انه قديش في كلمات عربية في اللغة الصومالية، قديش في اللغة الأثيوبية لغات عربية. نعم، فهذا باعتبار انه هذه الأخوة والتعاون والصلة والتواثق الثقة بين الأمم، إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يصح بيع المراوح بأن يشتري بمئة ثم يقول بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة، يعني واحد بالعشرة، أو ربح ديازة، ربح ألفين، خمسة، ثلاثة، سبعة، خلص وافى. ما ذكروا الثمن على الثقة، قديش الثقة أنت ثقتك، قديش اشتريت السيارة؟ خمسين خمسين، وبدفع لك ألفين زيادة، ثلاثة، خمسة، عشرة، عشرين اللي بنتفق عليه، بس في أصل وهو الثمن اللي اشتريته سابقا، هي اسمه مرابحة، يعني ربح، أعطيته ربح على ما اشترى. المحاطة عكسه، اشتراه قال له اشتريت السيارة بأربعين ألف بلا خمسة، بعت بقولوا ما بقولوا بأربعين، بقولوا اشتريت سيارة حبيعك إياها بالناقص خمسة، ممتاز، بالناقص عشرة بالمية، بعدين بسألوا أدي اشتريتها بأربعين، بحسبوا أقل عشرة بالمية أو أقل خمسة، اسمه محاطة، يعني حط حط أنزل. وإذا قال بعت بما اشتريت، بما اشتريت لا يدخل إلا الثمن، أما أجرة النقل الإضافة زيادة قالوا بشتريت واشتراه بخمسين ودفع أجرة السائق عشرة دولار ما بتدخل، لأنه قالوا اشتريت بعتك بما اشتريت. أما زال بعتك بما تكلفت، فالثمن والإضافات تدخل عليه. جاب واحد غسل السيارة عشر دولارات بنضافه، جاب واحد سائق جاب نقل السيارة من مكان لمكان بنضاف، هيك كلفتني. دهنها، اشترى السيارة بخمسين ودهنها صباغة أو دهان، فكلفته ألفين فبدفع اثنين وخمسين. هاي إذا حسب العبارة بما قام علي أو بما كلفتني، دخل مع ثمنه أجرة الكيان والدلال. كان سابقا وقت الواحد يشتري قمح عشرة آلاف كيلو، بدي واحد كيلو بيت ملان قمح بيشتري منه عشرة آلاف، بيجي كيان بدي كل العشرة آلاف بياخد أجرة، هي اسمه أجرة الكيان. أجرة الدلال، الدلال هو السمسار في عصر الحاضر، دفعت سمسرة، أنا دفعت البيت خمسين ألف وللسمسار ألفين، فأنا بعتك بما قام علي، يعني شو كلفني؟ خمسين حق البيت وألفين للسمسار، خمسة للسمسار بيكون تدفع الكل. والحارس، حط حارس عليها، القصار، القصار هو صباغة الثياب، يعني الكوي الآن، قال له اشتراها ثياب وبحطها عند الكوى وصبغها، اي نعم، فبدفع شو؟ قال له بالثمن، بالثمن، بقام علي بالتكلفة بدفع الزيادة. والرفاء، الرفاء إذا كان ثوب مسقوب يرتى يرقى، اسمه الرفاء هذا، نعم. والصباغ، الصباغة للثوب، وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للاسترباح، كل المؤن تدخل فيه. نعم. هلا ولو قصر بنفسه، مين هو قصر؟ البائع، عفوا المشتري. المشتري اشترى سيارة، اشترى ثياب وهو غسلها، اشترى سيارة وهو غسلها، ولو قصر المشتري القديم بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص، واحد طوع عملوا إياه مجانا ما بزيد، اشتراها ب50 بيدفع 50 بس، ما دفع ولا زيادة، $10 لم تدخل أجرته. ليش؟ لأنه كان عم ينظف ثيابه وغراضه وملكه وبعدين باعه. نعم طبعا. إلا إذا اتفقا، إذا اتفقا فالرضا يلغي كل شيء. أخي في هذا الحال ما إذا لم يتفقا، قال له اشتريت سيارة وبدي أبيعك إياها مرابحة حطيطة كذا، قال نعم بشرية، قد اشتريتها؟ قال اشتريتها 50 وغسلت أنا، بدي أجرة غسيلة. لا ما بحق له يطلب أجرته لأنه كان يعمل بملكه خاص مشان ينظفها، مشان يمكن أقبلها أنا، مشان يصير ظريفي. نعم. فإذا قام بها أو واحد نظف له إياها مجانا، قال له فلان نظفه مجانا والله بياخد $10 مشان نعطيه، لا تدخل. ايش؟ حتى اذا كان هذا الامر عادة البلد، يعني عاد الانسان ان ينظف ثم يعرض للبيع. لطيف، حلو حلو. يعني هو اذا بده في الاصل بيع مساومة، ان شاء الله يبيع السيارة ب100,000، نظفها ما نظفها غير ماذا. اما هذا في بيوع التولية والاشراك والحطيطة بده يلتزم بالثمن. اذا دفع وقال له بعتك بالثمن 100%، بعتك بما قام علي، يعني شو دفع من جيبته؟ دفع 50 ودفع